الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. هذا القرآن الكريم بتلقى انه الناس اهل الشرك مشرك، المشرك الذي جعل مع الله اله اخر، انت فاهم؟ سواء انتسب للاسلام ام لم ينتسب، انت فاهم كلام؟ المهم اشرك بالله عز وجل، دعا معه خيره، فهمت؟ اعتقد ان زيدا او عمرا يمكنه ان يشارك الله عز وجل في صفه هبه الذريه، ودي عقائد الناس يعتقدوا عقائد زي دي. أقول الشيخ بدي الجنب وعادي سوق برس وداني الشيخ، انت فاهم كلامي؟ وأقول الشيخ يعني بيعلم الغيب ويكلمك بما في ضميرك، يكلمك فبدل الباين أحسن منه، مش مشرك؟ هاي. أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام؟ يا المصنف بل هم أضل سبيلا. فبين هذا البعيم أحسن منهم، والله من آدم، والله من آدم ده الناس انت قادل الناس متخذ إله وتخذ ده بهيبة ما بني آدم أشرك بالله عز وجل، فهمت؟ الله وذلك قال تعالى وإذا كانوا اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أنفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، مشرك؟ أيوه بني آدم مشرك يجعل الله الله منه، والمشكلة تلقيتها الليل تبقى قدر الليل وماخر، والمشكلة مرات يتكلم باسم العلم يدعو للشرك، أمسكوا في الجماعة قوي، أمسكوا في ذاتنا قوي، أمسكوا في الأولياء قوي، أمسك شنو أنت مجنون في روحك؟ أنت بتعتمد لك على خروف بتاع العنكبوت. وبعدين ده كله واقع واقع واقع مرير، ونحن واقفين قاعدين نكشف عن زيف اي عقل، اي واحد يحاول يفسد العقيده ويلعب بالعقيده الاسلاميه ده طوالي بنكشفه للامه الاسلاميه، لانه الله كشفه ما في لا. وبعدين باي لغه نحن نتحدث؟ باي لغه انت تفهمها؟ فهمت؟ نحن يعني اللي بالدارجي بالانجليزي بالفرنساوي بالروسية باللغه العربيه كلها، انت فاهم كلامي؟ وده شغل نحن تخصصنا فيه، وده واجب علينا في مقام يعني نشر المنهج. فيبقى القران بيقول لغير التوبه ما انزل الله، هذا ده ما مش واقع تاريخ يعيد نفسه. واحد الكفار قالوها واضحه جدا، لكن قالوها باسم الكفر بالنبي عليه الصلاه والسلام. واذا كانوا بيتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع. قال يا محمد ما عم نطالب طريق ابواب أبواتهم كانوا ماشيين عن الشرك، اللي هو الآباء كانوا ماشيين على شنو؟ على الشرك، على عبادة الأوثان إلى آخره. فأصروا على متابعة الآباء. فالله قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، بعدين ذي الله قال بهم النوع ده، الزول بيقول له الله قال والرسول قال، يقول لك والله طريق أبواتنا هم يفارقوا، والله طريق أبواتنا. تقول له واحد قال هذا غير الله. يخلي الله كتل الشعر، ما في عقائد بتاع الناس الان بيجوا في الجوامع يشيلك دار البطل بدول ميت، دول كانوا جدود والله تعالى. ما في حاجه اتحداك جيب اكبر قبه نبحت لك لغايه اخر متر، ما فيش حاجه. مش لابوك الشيخ عامل لهم كبره مفتاح، انت مجنون يعني بيشرد؟ انت طالب له خايف يشرد؟ شنو عامل له كبره مفتاح وشايل مفتاح في جيبك؟ وبعدين يبيع تراب منه، يجي ده يديه حبه تراب ويجي حبه تراب وما يقروش، ولو التراب كله ب 75000 يبقى له حبه كده ب 20000. هذه ده دي مش وسميه في البلد دي. واذا تكلمنا يجي عاطي العمليه غلبه، ونحن كاسين ليه؟ وجينا مخصوص اكله لهؤلاء العقال. وعاطل معناه خالي من العلم. كلمه عاطل دي معناها تخيلها عاطل تبقى ملازمه، انه في القاموس وفي الأصحاح العاطل هو الخالي من العلم والخالي من الأدب والخالي من الشيء والخالي من العمل. الخالي من العمل عاطل، راسك فاضي عاطل. ولذلك قالوا امرأة لا حلي لها عاطلة، ذكروا الجوهر بصحة المرأة التي لا خلي لها المرأة ما عندها حنف وغيكة للعرب يسموها عاطفة وبئر معطلة وقصر الآية بئر معطلة ما أنها ما فيها مرأة ما فيها من المرأة بئر عاطفة ما عندها شغل يعني ولا أنت فاهم كيف أنت فاهم كلام فإذا عرفت ذلك يبقى لنا أي شيء عندها اليوم بيزان فالناس الله قال لهم سألوا لك كبروا كم سألوا ينعقوا ما لا يسمع أتبقوا لا أبدا بصلك لك بني أبواتنا ده ديو زي راعي تاكلي بهاي دي البهاي الله قال يقولوا في الأهل دي جاب بهاي الموضوع هنا قال زي راعي سايق البهاي راعي تاكلي بهاي ونقول لها تك مسحي غنم تك الغنمات تتجه يمين وتتجه شمال لكن ما بتعرف كلمة تك ما تحداك تسألها ولا انت مشيت كده ليه يا غرمايا يعني فهمت كلمه تك انا دي تاني شمال ما تعرف يعني تسمع الصوت يعني البهائم تسمع الصوت ولكنها لا تفقه فالذي يقرا عليه النص القراني او النبوي وهو يصر على ان يتبع غيره بدل يقول بهائم ما تكرر البهائم ما تكرر وثلاث عليه خمسه ده واحد برضه لا تقول لا الله قال والرسول قال تعال لك كده كده الظالم تقول لها الله قال لذلك الله براء ومن أضل ما يدعو من دون الله تحاول توصل المعلومة بطريقة ظريفة طبعا الزول ده ما يسمعك وزول بات وكده وقال اللي بعت لهم إذا هل تفزت عن الله تعال لك كده تعال زي الظالم تعال فالظالم بعد ذلك القزمة فقال له توهبية هل تفهم حاجة معناه كلامي ده كله الكلام ده كله ما فيه ما يستوعب ولا آية ما فيه اي حال زي البهيمه تماما فما منع قوم زكاه اموالهم الا من القطر من السماء ولولا البهائم لم يقطعوا فالكلام عن الزكاه هو كلام يعني طويل وذاك الزكاه يعني فيها فوائد يعني الكلام عن احكام عامه فضائل اخراج الزكاه الزكاه دي اللي هي تمرقه في سبيل الله عز وجل طبعا الصلاة ما مرقوها بلاوزة ما هو خائف طبعا إذا كان عنده 5 مليون طلع منها 500 ولقيها نقلت 500 في الزكاة كانت 5 وكانت 5 ونقلت 500 هو طبعا في الشريعة الإسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم قال 3 أقسم عليهن في حديث أبي كبش العمامي في الترمذي وغيره 3 أقسم عليهن منها قال ما نقص مال من صبر والزكاة ده بهم أنا في تعالي 2 اللي هو ماذا يتكلم عنه ما زاد الله عبدا وعبد إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفع لكن الشاهد ما نقص مال من صبر الكلام ده يعني حقيقة ما هو كذب الكلام ده لما في ناس يناقشوه بحسابات الجمع والطرح بيفتكروا نقص يقول لك كده اقنعني بالمنطق كده ما نقص مال من صدقه كده يعني 5 مليون مرقنا منها زكاة صدقة 500 مش باقي 4.5 يقول لك كيف يعني الكلام ده انت خشونه بقول الرسول بيخشك لا فنحن نقول بالمنطق بحكم العقل والنقل انه اصلا الذكاء واي مرور تطلع في سبيل الله ما بتنقص المال والله صحيح ما نقص كيف لماذا لم ينقص لانه اصله الله عز وجل قال وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله يعني المال انت مرقته ده هو فعلا مرق منك انت ما هو مرق منك انت لكن الآية لا حقاك ما تقدموا لأنفسكم ما قالوا ما تقدموا للفقراء والمساكين انت طيب كلامي او ما تقدموا لغيركم لأنفسكم يعني باعتباره القروش دي بتلقاه قدام بتدفع قدام زي ما كان عندك مثلا 5 مليون وبعدين يعني 5 مليون انت وردت منا 500 البنك وبقى عندك 4.5 جيرة انت تفتكر 500 دي نقصت في معلش جاي يخط من جيبك لكن قاعده في البنك ولا ما قاعده ما نقصت معاهم عشان قلت له قال ما نقص ماله من الصدقات يبقى معناه القروش اصلا اذا اخرجت منها الصدقات اصلا ما قاعد تنفع لانه اصلا هي اصلا في نهايه المطاف وان لم تنتفع بها الان تنتفع بها شنو؟ غدا زي ما القروش اللي بتريدها البنك بدها تاكلها هسه بتاكلها شنو؟ بتاكلها في يوم ثاني نفس القضيه اصلا وفيبقى معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من الصدقه الكلام ده كلام واضح وما فيه مغالطه حتى بحساب الجمع والطرف ما فيه مغالطه انت فاهم كلامي؟ فيبقى الكلام ده كله انه مثلا ما يناقش بيتكلم فيه عشان الناس تفهم وتفهم انه برضه المساله هي ذاتها يعني بتزيد في مش ما نقص في مشكله يعني الاهم من ذلك انها بتزيد يعني يعني يعني دول ذاتها هي بدل اذا طلعت منها 500 وهي كانت 5 مليون حتزيد ثاني حتزيد لانه في مقام ثاني مقام بتاع شنو وما تنفقوا من شيء فان الله شنو يخلفه بيخلفه لك وانما سلم يقول ما من يوم ينفق فيه العباد الا ولله ملكان ولازم تعتقد العقيده دي يقول الاول اللهم اعطني موفقا خلفه دعوه الملك مستجابه ما فيها ما بتحتاج لنقاش فقاهي الملك دعوته ما اللهم اعطني موفقا خلفه يبقى معناه ما نقص ماله شنو؟ من صبر ويقول الاخر اللهم اعطني موسكا خلفه والكلام ده كله عشان الناس تفهم انه تطلع في سبيل الله انه الغرور دي في النهايه يعني اضرب داخلها ليس لانه يحبه لانه ابتلاه ابتلاه بها بس والابتلاء يكون بالخير والشر اصلا ونبلوكم بالشر والخير فتنه امتحان فانت تبتلى بمال ليعلم ان يعلم الله عز وجل اتشكر ام لا وذاك يبتلى بعدم المال ليبتلى ايصبر ام لا المساله بتدور بين امرين بين وتكلمنا عن حديث صهيب عجبا لامر المؤمن الى قوله ان امره كل شنو له خير الحديث الذي مر بنا في بابي في باب سبق هو باب الصبر فيبقى الناس تطلع عشان كده الصحابه كان في المقام ده بتاع الانفاق ده الميدان ده الصحابه يعني يعني ضربوا فيه امثله لا يمكن ان تتكرر والله صحيح لا يمكن ان تتكرر انت شوف الحديث بتاع ابي ذر الغفاري في صحيح مسلم وبعدين اعرف هذا الواقع يقول ابو ذر ان اناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم المساله اللي جو فيها النبي عليه السلام ورفع فيها هذا الكلام انه بيتكلموا عن اصحاب الغنى وشوف نظره الجماعه الفقراء للاغنياء زمان كانت كيف بتختلف تماما عن واقعنا المعاصر فانت اغلبيه الفقراء تلقى بيحقد لك على الغني تلقى حاقد عليهم وتلقى قاعد يجي والله نحن احنا سوينا شنو في الدنيا انت فاهم كلامي؟ ايش هو حاله؟ وبعدين يقوم يقول لك انا ده بيجيب القروش دي من وين؟ يا اخي انت مالك مالك انت مالك؟ انت عاطل ما عندك شغل؟ ما رد عليهم دينار غير فديك الاخو في في في الحديث ده يعني الواقع بتاع الصحابه في الحديث اللي عندهم بينفقوا عشان كده قال لك الذهب قالوا بيسوق يعني اللي عنده بينفق والما عنده داير قروش تفتكر داير قروش عشان شنو؟ عشان ينفق لانه اصله الكلام بتاعهم ربطوه بمساله الاجر يعني ما قالوا له ديل عندهم قروش يا رسول الله ونحن يعني السمر ده ما ناكله كله كله ولا كده. لا لا لا لا سبقونا اننا بنصلي زي ما هم يصلوا، لكن فاتونا في الاجر، كلامه في القصه بتاعه الاجر، ما قصه النجوم دي يا ابواب وين، ولا قصه انه يعني حبه نحن ذاته الله يدينا زي ما اداهم. لا هم البدل عندهم اللي هو بدل بتاعته الاجر، مفاتهم بالاجر كده. حتى انت لو سالوك انت ودار دروش يعني دار يشنو لك ياخد عليه عربيه فراده ما حنحصل خلاف ده. فيبقى بعد ذاك انا ما تلم وصلوا المعلومه قال وليس قد جعل الله ربك تصدقون به ان بكل تسبيح صدقه الى اخر ده حديث يمكن ناتي اليه. المؤلف عقد فصلا وبابا في الانفاق ناتي يعني اليه اللي هو او خذ مثل ثاني في يعني حديث الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ذات يوم بالصدقه، وده ميدان بتاع انفاق، ميدان يعني يصعب جدا التنافس يعني في هذا الميدان، لكن الصحابه اتنافسوا فيه. فهو لما امر بالصدقه وقال تصدق في سبيل الله، قال عمر رضي الله تعالى عنه لأسبقن اليوم أبا بكر رضي الله تعالى عنه، معناه في منافسة في مساشنه الإنفاق. حتى نحن أكثر تماما، نحن نتنافس في جمع الأموال، وين وين نتنافس في كنز الأموال عندك كم أولاد وردت لي قريب يا أخي قريب لي مليار، لكن بس ناوي أتم من 5 مليارات وعندي بعض المشاكل. تتنافس الآن الأمة بتتنافس في آخر أيامها، تتنافس على الدنيا، تتنافس على الدنيا والتنافس على كنز الأموال، وذلك كان بتنافسوا في الإنفاق، الفرق كبير جدا. فلذلك قال عمر لأسبقن اليوم أبا بكر، وذهب وقد سبقه في عامل الزمن، وفعلا في العامل الزمني سبقه، لكن في عامل الكم ما استطاع، وده اللي هو المحك الكم. فأذهب وقسم ماله إلى نصفين، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أمرت بالصدقة وهذا شطر مالي، شطر مالي صدقة في سبيل الله، وأبقيت لأهلي الشطر الآخر. وبعدين أقروا على ذلك، والناس طبعا ليسوا جميعا في مستوى الإيمان يعني، وتفاضل الناس عند الله عز وجل وجه عند البشر بتحقيق شعب عالية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما طاق أبو بكر كل الناس منذ العهد الأول إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ملائكة إلا بالإيمان، ما كان يمثل الأفضل إلا شنو إلا بالإيمان. لو وزن إيمان الأمة مع إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ريحت كتفة أبي بكر الصديق، فالكتفة بتاعته ريحت بالمسألة بتاعت الإيمان، ريحت عالية في الإيمان. فما لبث يعني عمر رضي الله عنه لسه ما انفض المجلس إلا وأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر يحمل كل أمواله، يا أبو بكر، أبو بكر يحمل كل أمواله كلها. وبعدين كان غني ما سائل يعني. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أمرت بالصدقة وهذا كل مالي صدقة في سبيل الله. قال له ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. والمقصود في شرح الحديث أي أن حبهم لله وللنبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم يصبرون إلى أن يفتح الله عليه. واستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يغفر كل أمواله بشرط أن لا يسأل الناس. وقالوا هذا الحديث ما بيتعارض مع الآية، وفي ناس يفهموا الآية طبعا وكنكشوا فيها، يعني جيوا عنده أموال ثقيلة مليارات، تحكي له يعني الحال بتاعك في جامع في ناية، تحكي له تقرا له جريده يطلع لك 5000 والله، والمطلوب قريب يعني كم مليون، يا أخي أنا قريت لك جريدة لك ولا تبسطها كل البطن وانت انت فكيتها هي لما تبسطها انت فركتها هي ذاتا فيبقى الآية قالوا في العرب مع الحديث يعني ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البطن فتقعد ملوما محسورا فيبقى معنى الآية قالوا مع الحديث إلا يعني إلا أن ما لا تبسطها يعني إذا كنت تقعد ملوما محسورا إذا تقعد ملوما محسورا ها ما تبسطها ما تجزيكم في كل الأعمال لكن إذا ما تقعد ملوما محسورا ها ممكن تبسطها وتمرها كلها زي ما فعل أبو بكر الصديق والآية جميعا النبي عليه وسلم والفعل ده كان قدامه ما الرسول ما قال له لا أبو بكر أنت ما قريت وما قال تعالى ولا تبسط بلا بكر فقالوا التوفيق بين الآية والحديث فتقعد ملوما محسورا يعني لو أنت كسبت 10,000 وقلت لك واحد مسكين كده حكى لك ظروفه ها وقال لك يا والله لو أنا محتاج لي اللي قريب 25,000 مع مشروع لقيت وصار رديت له أخرات ده كله ما كل ما تمتلك إذا بتمشي البيت ها بتمشي البيت بيتك والمرأة بتقول لك جيتها إيه جبتها لنا شنو الليلة تقول لها والله حقيقة اللي قلت لنا أزول مسكين هناك والله محتاج وأديت جيت عجل أديتها كلها إذا قلت لك أديتها له كلها ونحن ناكل نيم والله دي انت دي رامتك والله دي ما رتك ما زي ما رتك يعني بخص صديق وبعدين هتقعد ملوما لعبتك بلدك وحبليك فيه شديد يعني كيف انت تقول لها انت قدرت تجيب اخرتك دي اثنين وتجيب ثمانية تقعد تقول يا ريتنا كام الدينا جاتيا اذا فتقعد ملوما محسورة ما تبسط كل الله لكن اذا ما بتقعد ملوما محسورة قروشك كلها ممكن تطلع في سبيل الله من غير ان تسع الناس تقدر تحضر ويصبر الاهل والاولاد هذا هو فقه المثل فالشاهد انه قال عمر لما راى ذلك والله ما سابقته بعد ابدا قال تعرف جيت بابا نفسه كله فانت فاهم وده النبي صلى الله عليه وسلم كان بارك ومقابل التفاضل وذات حتى الناس عشان كده الناس ذاته يعني اهل السنه والجماعه درجاتهم ما واحد جاب واحد كده يكون احسن من الثاني وده بمعرفة الحكم الشرعي في أولئك يعني حتى لما سلم لما عمر لما بكر الصديق جاب كل الأموال ويقال لكم لا ما التفت لعمر قال له شفت الرجال كيف عارفوا قال له كده عارفوا ما عارفوا ما حصل ده في الإيمان قال له ده كده وخلى ده لأنه عارف ده أصلا ما بتلعي فهمت ومكانته كبيرة والشاهد هنا مقام يعني الانفاق الكلام ده انا ذكرته بمناسبته اللي هو في معنى قوله صلى الله عليه وسلم وانا نخش في التفصيل يعني في بالنسبه لل الدفتر هنا ولا الطعام ف اللي هو الركن الاخر قال وتصوم رمضان فصوم رمضان وثبت من هذا أن صيام رمضان يمثل ركنا من أركان الإسلام وبعدين الكلام عن الصيام من زوايا متعددة ما نود أن نقوم في الأحكام الفقهية التفصيلية لكن بالنسبة للصيام طبعا الشريعة الإسلامية فرضت صيام شهر اللي هو شهر واحد وهو ركن ولا يقبل إلا في رمضان وده لأن العبادات أصلا ترتبط بالميقات الزماني والميقات شنو المكاني العبادات قالوا يعني تنقسم إلى عبادات زمانية وترتبط بالزمان شنو المكاني الزمان والمكان فصيام رمضان وده فضل لهذا الشهر يعني ده كلامنا يوريك فضل هذا الشهر عشان كده نحن من هذه الداوية وتصوم رمضان بناخذ بعض الأحكام المتعلقة برمضان واحد اثنان بعض الأحكام تتعلق بالصيام، لأن الحديث العبارة جمعت بين شهر تؤدى فيه العبادة وبين العبادة شنو نفسها. فأما بالنسبة لهذا الشهر فشهر ده من الشهور التي بارك الله فيها، وده موضوع ثاني إن احنا نقف عنده، لأنه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرج أبو داود وأحمد بإسناد صحيح أنه قال، أي قال أبو هريرة الراوي، لما حضر رمضان، يعني في زمانه، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في رمضان من السنين أو السنوات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الكلام بالمناسبة، قال لما حضر رمضان لقد أتاكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. نحن نقف مع هذا الحديث بمناسبة الكلام في وتصوم رمضان. فالمهم أنه قال له وقال لقد أتاكم شهر مبارك، والبركة دي مسألة ظل فيها خلق من المبتدعين تلقاه في الفكر الصوفي ومن سار على شاكلة هذا الفكر، بتلقى انه يعني البركة دي ظل فيها ناس، والبركة تعني النماء والزيادة من الخير، معنى الكلمة كلمة بركة تعني النماء والزيادة كنو، عشان كده العلماء قالوا البركة ترجع لله، لأنه هو الذي بيده شنو؟ بيده الخير، بيدك الخير إنك على كل شيء شنو؟ قدير. فالبركة وشيء، ولذلك قالوا تطلب من الله كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك، فهي أصلا البركة عند الله. أنت فاهم كلامي؟ ولا يجوز لنا أن نقول أن هذا المكان مبارك أو أن هذا اليوم مبارك أو أن هذا الشخص مبارك، أو حتى إن كان جمادا أن نقول أن هذا الشيء مبارك إلا بدليل من الكتاب والسنة، غير كده بتكون ضال ساكت لا تصنيها. أنت فاهم كلامي؟ ولذلك نحن نقول إنه الشهر ده شهر رمضان مبارك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أتاكم شهر شنو مبارك، أي بارك الله فيه. حتى في ناس اخترعوا لهم أيام وبيقوموا يتعبدا وصلوا عليها مبارك، والله فعلا إنك الرحلة بمشي بها أبوك الشيخ الذي أهلكه الله، ليه بك منه الذي أهلكه الله بنعرفه، يطلع بها كده رحلة كل سنة ولك ده يوم فيه بركة، أبونا الشيخ بيضرب كده قال لي الكريدة تريد انت رجل في مخك حج راسه عديل بلد فيها ما شرك بالله عز وجل، حجاج رابط فيه بدعة، والأرض تكون قال قالوا لا تفسدوا في الأرض بعد شنو تطلعوا فساد الأرض بالمعاصي، تلقى حجاج رابط وجماعة نقصوا من تحت لفوق ومن فوق لتحت، أبوك الشيخ ماشي كده تقول حواتي، انت فاهم كلامي، وثاني يرجع ورا وعجاج رابطه كشلو كشلو. وبعدين مرات يجوك بتاع التلفزيون في رحاب المسيح، ايها المشاهدون ونحن في هذه البقعة المباركة مباركة بتاعتها مستقبل، في محل كوبي ده هيكون مباركة انت مجنوب البقعة، يمكن الرأي العام ينزل مباركة ولا ما يشيل المكتة، يمشي ليش لمحل يمشي يلعب فيه ونقطف محل تعبدة مش بالذكر، فالذكر ده ما بلش بنون شعبية ما عنده علاقة مع الذكر الذي شرعه الله عز وجل، انت فاهم؟ كواريك والليل برد يا ناس ولا لو في دور كاس ولا ما لو ما كاس يكسر راسك ولا كاس ما ولا النوم ابوه يعني الهروب ارسه بتاعته انت وجود، وبعدين البير بير بتاع شنو؟ وكرام الحي رزاق ده في النهاية محلها بتاع الظلام، يقول لك فيها بركة ولا واحد يمكن لك لقوفة، والله طيب ما فيك مجرم، ما كان مفتاح مجرم، مجرم كبير لأنه تتربية الزوجة ده المركب بتاع تربية ده والله ده ما عارفه في النهاية يعني من تربية الزول ده ذاته ويعني البعرة تدل على البعير اتبعين كلامين البعرة تدل على فتلقاه عارف ماسك المفتاح قوم يعلق للناس تراب يجي واحد مرات يقوم يوم العيد يخلي أولاده يخلي أولاده ما يعني معهم يمرق يركبونا هناك للشيوخ بتاعنهم راجل يجيب لهم حاجة يستفيدوا منها فواكل شال قروش شال لك 100,000 جاي راجع تعرف شال لك راب بركة حتى در راجلنك ليهم مرت على له بيض جاي شال لك راب بس شال لك لعلوم ولا شال لك حاجة نستفيد منها شال لك راب قال بمشي الشرق قال بمشي الغرب شال لك راب والبيع يعني 30 قال بمشي مرات لمحل ما في حاجة بيان من يوم ولا تلقى لك حاجة كبيرة جدا بيان شغال وشكل قبر ما في قبر مدفون تقول الولد ابنه يقول لك لا ده بتلتله ودفنوه انت يقول لك لا ما مدفون هنا وتبين هنا لكن اطفقه في خورطجة تبين كيف يعني ده كيف وريني اتحدى اي عاطل وريني تبين لك اتحدى اي عاطل على مستوى الكرة العرضية يجي ورينا تبين زحة تعب ركب مواصلات طار جهني الحاصل في رصة سوى ولا أظنك تجي ما بتلبي العينك ما بيقدر يجي بعد خلاف خليك انت صبر إذا عرفت ذلك يبقى المسألة بتاعت البركة دي أو أقول دخلوا بركة ولا كده ولا إيه إلا إن شاء الرسول أتلف البركة لأنه اللهم بارك على محمد وعلى ابراهيم كما باركت على هذه ابراهيم يبارك يا ابراهيم انت فاهم كلامه معروف بالنصر بالصلاه على سبحان الذي اسرى العاملين الى قولي الذي باركنا حول المحل هذه الثمره عند المسجد الحرام فيه بركه لانه فيه الصلاه ب100,000 والمسجد النبوي فيه بركه لانه الصلاه فيه ب1000 والبركه هي الزياده والنوم الخير ودي كلها في نهايه المطاف الكلام ده يعني لانه وصل معلومه على انه البركه هي تطلب من الله سبحانه وتعالى اي بركه يعني يزعمها زيد او عمر من خلق الله دون ان يقدم دليلا ده بيعتبر شنو؟ يعتبر هو الثاني دور من الوحي فاذا قد اتاكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه واضح وبعدين الفريضة بتاعت رمضان الفريضة شهر والنبي صلى الله عليه وسلم فتح باب للتنفل وأي عبادة يعني هي مربوطة بنافلة وعشان كان صلى الله عليه وسلم في الحديث بتاع أبي هريرة حديث البخاري القدسي من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي افترضت عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إلى آخر الحديث المعروف فالمطلوب في فقه الحديث إنه في نوافل وما ثبت والنافلة دي برضو الناس ظل فيها كثير من خلق الله سبحانه